أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فقد ذكرنا في الأبواب السابقة في شرح الجزرية كامل الأبواب من المخارج والصفات وغير ذلك، وتكلمنا في المرة السابقة عن الوقف والابتداء، واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على المقطوع والموصول. والحقيقة ذكر المقطوع والموصول هو باب واسع وباب كبير، وقد ذكر هذا الباب في المنظومة، أي في منظومة الجزرية، بعد الوقف والابتداء لتعلقه بذلك، لأننا بدراسة هذا الباب أي باب المقطوع والموصول نتعلم فيه كيفية الوقف على بعض الكلمات القرآنية. وابتدأ الناظم، يعني سنذكر في بداية الشرح أو يعني قبل الدخول في الشرح سوف نتكلم على ما ذكره الناظم من الأبيات، فقال في أبياته، قال: وعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا، يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقول لا أقول إما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نهق طعو مما برو من والنساء، كلف المنافقين أم من أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحن وقعا، وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، وفي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت روم كلا، تنزيل شعرا وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود أن لن نجعل، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم، عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهلا، ووزنوهم وكالوهم صلي، كذا من الويا وهالا تفصلي. ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هذه الأبيات وتكلم فيها عن المقطوع والموصول. والحقيقة يعني ينبغي علينا أن نعرف ما هو المقطوع وما هو الموصول. هناك بعض الكلمات القرآنية تأتي مكتوبة مدمجة مع بعضها وتسمى موصولة، وأحيانا تأتي كل كلمة على حدة، مثل كلمة أن مع لا، أن كلمة ولا كلمة، إذا أدغمناها مع بعضها نقول ألا، وإذا قطعناها عن بعضها نقول أن لا. في كلا الحالتين في حالة الوصل نقول ألا، فإذا كانت أن لوحدها ولا لوحدها فإننا نقول هذه مقطوعة، وإذا قلنا ألا نقول أنها موصولة. هذا الباب يعني باب المقطوع والموصول الحقيقة هو ليس مجموعة أبيات ذكرت كما ذكرنا هذه الأبيات فقط، ولكن المقطوع والموصول هو علم قائم بذاته، سمي علم رسم المصاحف أو علم الرسم، وألفت فيه مؤلفات عديدة. من هذه المؤلفات كتاب المقنع لأبي عمرو الداني في رسم المصاحف، نظمه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومة سماها عقيلة أطراب القصائد في أثنى المقاصد، هي في علم الرسم أيضا. وعلم الرسم فيه يعني معلومات عديدة، من هذه المعلومات أحيانا بعض الكلمات تكتب بواو ولكنها تنطق بالألف، مثل كلمة الصلاة، وهناك أشياء أثبتت فيها الياء، وهناك أشياء زيد فيها الواو ولم تنطق، مثل مثلا كلمة أولئك وهكذا. هذا كله متعلق بالمقطوع والموصول، عفوا متعلق بعلم الرسم، علم رسم المصاحف. إلا أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب فقط ما يتعلق بالوقف والابتداء، ولذلك أتى به بعد الوقف والابتداء، وإلا كان ذكر منظومة كاملة وغيره. فقط الذي ذكره هنا ما يتعلق بالباب السابق وهو باب الوقف والابتداء، أي أننا إذا وقفنا على كلمة مقطوعة فكيف نقف عليها، وإذا وقفنا على كلمة مرسومة فكيف نقف عليها، وما سيتطرق إليه الشرح إن شاء الله في هذا الباب. فقد يتساءل البعض ويقول ما فائدة معرفة هذا العلم؟ هو علم عظيم وكل شيء له فائدة، من فائدته معرفة كيفية الوقف على بعض الكلمات القرآنية، ولذلك أتى كما ذكرنا بعد باب الوقف والابتداء. أيضا نستفيد به في كتابة المصحف الشريف، حيث أن المصحف الشريف مكتوب ومرسوم بطريقة معينة، يعني وهو والرسم العثماني هو رسم توقيفي لا يجوز لنا أن نغير، توقيفي بمعنى أننا لا يصح لنا أن نعدله، لأنه هكذا رسم من أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى وقتنا هذا، ولا يجوز لنا أن ندخل عليه تعديلات. فمثلا لقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، تجد كلمة شيء بشين وبعدين ألف وبعدين ياء، وهذه الألف التي في المصحف الشريف عليها صفر مستدير، والصفر المستدير معناها أن هذا الحرف يكتب ولا ينطق في القرآن الكريم. فهذه الأشياء كلها أشياء توقيفية حتى لا يكون القرآن مثل الكتابة العادية. فرسمت المصاحف الشريفة بكيفية معينة، هذا يسمى علم الرسم. فلذلك نستفيد من دراسة المقطوع والموصول كيف تكتب المصاحف الشريفة. وكما ذكرنا أن المقطوع والموصول له حالات كثيرة، ذكر منها الإمام الجزري تقريبا يعني كام عشرين حرف قرآني. من هذه الأحرف كما ذكرنا أن مع لا، أن مع لا، أن إذا قلنا أشهد أن لا يبقى ده تسمى مقطوعة، ولو قلنا أشهد أن لا رسمت ألف لام ألف واللام مشددة، في هذه الحالة تسمى موصولة. بدأ الناظم وقال قال وعرف لما، وهناك حالات كثيرة مثل إن مع ما، تقول إما، وهكذا يعني من الحالات التي سنتطرق إليها في الشرح إن شاء الله تعالى. فقال ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى وقال وعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى. أول ما ابتدأ وقال وعرف لمقطوع وموصول، يعني اعرف المقطوع والموصول وتى، أي وتاء التأنيث. وتاء التأنيث سنتكلم عليها في الباب القادم إن شاء الله تعالى، لأنه أفرد لها بابا قائما بذاته. وإعرف المقطوع والموصول، وعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى. في المصحف الإمام أي في المصحف الأم الذي كتبت منه بقية المصاحف. ويقال على المصحف الإمام، يقال أنه عندما أمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه أن يكتب المصحف الشريف، ثم نقل منه المصاحف التي أرسلت إلى بقية الأمصار، وأبقى سيدنا عثمان مصحفا لنفسه، يقال إن هذا المصحف سمي مصحف الإمام، أي مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه. ونتكلم باختصار شديد عن كيفية جمع المصحف الشريف. المصحف الشريف جمع على مراحل، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض العلماء رحمهم كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر إلى ذلك. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع المصحف الشريف، يريد أن يكون يعني مجموعا على بعضه، فأمر كل من عنده قطعة، كانوا يكتبون الآيات القرآنية على ساعة في النخيل وعلى قطع الجلود وغير ذلك، أمر بكل من عنده قطعة يأتي بها، واشترط لقبول هذه القطعة أن يأتي بها وأن يأتي معه يعني يأتي بشهادتين على أنها كتبت أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منهم جاب القطعة وهو عدل، طبعا هو كل الصحابة ثقات فشهادتهم مقبولة، وأتى معه بشاهد أنها كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت منه هذه القطعة، إلا آيتين اثنين أو إلا آيتان. الآية الأولى من المؤمنين صدقوا معها، من المؤمنين رجال صدقوا معها الله عليه، وآية أخرى لم يأتي فيها رجل إلا رجل واحد فقط. هذين الآيتين قبلتا أيضا من هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن شهادته تعدل شهادتين، هو سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فقبلت لأنه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا خزيمة أن هذا الرجل شهادته تعدل شهادتين فقبلت. وجمعت الختمة كاملة هذه بوضعها بسعف النخيل والجلود وغير ذلك، وأودعوها في بيت السيدة حفصة رضي الله عنها. ثم أتى سيدنا طبعا هذا أتى يعني عمل سيدنا أبو بكر بمنصورة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه أراد أن يكتب المصحف الشريف في كتاب يكون بين دفتي الكتاب فقط، هذا المصحف يعني كما نراه الآن. فأمر سيدنا زيد بن ثابت كاتب وحي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بهذه القطع المكتوبة ثم نقلها في كتاب واحد اللي هو المصحف الشريف. هذا المصحف الذي بين أيدينا هكذا كتبه سيدنا زيد بن ثابت كاتب وحي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الكلمات كانت مختلف فيها في كتابتها بين أنها مقطوعة أو موصولة، فحتى لا يجعلوا المصاحف على شيء واحد فجعلوها متناثرة، يعني كتبوا المصحف الأم أو المصحف الإمام الذي ذكرناه مصحف سيدنا عثمان، ثم نقلوا منه المصاحف العثمانية الستة التي أرسلوا بها إلى الأمصار إلى مصر وإلى الحجاز وإلى اليمن وإلى الشام وإلى مكة وإلى الكوفة وغيرها. هذه المصاحف جعلوا فيها المختلف فيه بين القطع والوصل جعلوه متناثر، يعني في بعض المصاحف كتبوه مقطوع والبعض الآخر كتبوه موصول حتى يعني لا يجعلوا الناس على شيء واحد. ثم أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه بحرق ما كتب غير هذا. لماذا أمر بذلك؟ حتى يخاف من التحريف أو التعديل، حتى أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان عنده مصحفا خاصا به كتبه من فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب على هامشه بعض التفسير، هذا التفسير على الهامش، خاف سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يموت سيدنا عبد الله بن مسعود ويأتي من بعده يظنون أن هذا التفسير من ضمن الآيات، فكذلك أمره بحرقه، فتلكأ بعض الشيء، إلا أن كان أمر سيدنا عثمان أمرا نافذا لأنه فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ومصلحة لحفظ كتاب الله عز وجل، فأتمر بهذا الأمر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحرق المصحف الذي كان معه. فالآن المصاحف الحمد لله يعني خالية من الشك ومن أي شيء. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الوحي كان يعلم الصحابة، والصحابة منهم من كان يشتغل بالتجارة ومنهم من كان يهتم بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم من كان يهتم بالقرآن، يعني ميول وتخصصات زائدة. من هذه التخصصات اهتم بعض القراء ما يسموا بقراء الصحابة، اهتموا بالقرآن الكريم مثل سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا زيد بن ثابت وسيدنا أبي بن كعب وسيدنا أبو موسى الأشعري، هؤلاء جميعا علموا مجموعة من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليقرأه كذا فليسمعه من فلان، يعني كل هذه الأشياء تخصصات تخصصات، كل إنسان له ميول وتخصص معين. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة علموا أيضا مجموعة من التابعين، ثم كتبت المصاحف العثمانية، وأرسل سيدنا عثمان مجموعة من الصحابة هؤلاء إلى الأمصار، كل مصحف أرسل معه مجموعة تعلم البلد الذي سيرسل إليهم هذا المصحف. وفي كل بلدة من هذه البلدان انتشر فيها تعلم القرآن، واشتهر أو يعني برز منهم رجل سميت القراءة باسمه، مثل نافع في المدينة المنورة، وابن كثير في مكة المكرمة وغير ذلك. ومن هنا نشأت القراءات اللي هي ما تسمى بالقراءات العشر والقراءات السبع وغير ذلك. هذا ليس موضوعنا، هذا نبذة بسيطة عن جمع المصحف الشريف. والمصاحف مكتوبة، يعني كانت تكتب بطريقة توقيفية لا يصح لنا أن نعدلها كما ذكرنا. نرجع إلى موضوع الدرس، وهو المقطوع والموصول. وعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمامي فيما قد أتى. أمر الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك بأوامر معينة، وهي إما أنك اقطع هذه الكلمة بشقها الأيمن عن شقها الأيسر، أو اجعلها موصولة. فقال: فاقطع بعشر كلمات ألا، مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا، يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقول لا أقول بس. ثم دخل في حرف قرآن جديد. هذا المقطع الذي يقول فيه فاقطع، أي اقطع أن عن لا في عشرة مواضع، ثم ذكر هذه المواضع فقال: فاقطع بعشر كلمات ألا، يعني أن مع عن لا، اقطع اجعل أن كلمة ولا كلمة أخرى. فاقطع بعشر كلمات ألا، مع ملجأ، مع ملجأ في قوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ. يعني طبعا عندما عند قراءتنا للآية نقول وظنوا أن لا ملجأ فقط. إذا أردت أن أقف، إن كانت الكلمة مقطوعة وأردت أن أقف، فأقف فيها على الشطر الأول وقول وظنوا أن، وهذا يسمى وقف اختباري أو اضطراري فقط. إذا طلب منك شيخك أن تقف على هذا حتى يعلموا أنك يعني حتى تعرف كيفية الوقوف على المقطوع أو الموصول، ولا تتعمد وأنت في الصلاة أو في قراءتك أنك تقف على هذا، لأن هذا وقف غير مناسب، فقط يكون في الوقف الاضطراري أو الوقف الاختباري فقط، كما ذكرناه في الباب السابق في الوقف والابتداء. فقال: وظنوا مع ملجأ، أي وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه في سورة التوبة، ومع ملجأ ولا إله إلا، وألا إله إلا هو في سورة هود، وتعبدوا ياسين، يعني تعبدوا التي في سورة ياسين اللي ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان في سورة ياسين، وتعبدوا ياسين ثاني هودا. ثاني هودا يعني الموضع الثاني في سورة هود، لأنه ورد في موضعين في سورة هود. الموضع الأول قال فيه في سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم قال: ألا تعبدوا إلا الله. هذا الموضع موصول لأنه هو الموضع الأول، أما هو الموضع الأول. الموضع الثاني: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. فهذا الموضع الثاني هو المقطوع، ولذلك قال ثاني هود، يعني الموضع الثاني في سورة هود. ويشركنا، ألا يشركنا بالله شيئا في سورة الممتحنة، ألا يشركنا بالله شيئا. تشرك في سورة الحج، ألا تشرك بي شيئا. يدخلن، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني كتبت مقطوعة أن لا يدخلنها في سورة القلم. يشركنا يدخل تعلو، يعني ألا تعلو على الله. وهو قال تعلو على، هناك موضعين، موضع تعلو وألا تعلو علي وأتوني مسلمين، وهناك هذا في موضع سورة النمل، وهناك تعلو وألا تعلو على الله إني آتيكم بسلطان. هذا الموضع الثاني في سورة الدخان. هنا قيدها الناظم رحمه الله تعالى وقال تعلو على هذا يسمى قيد احترازي حتى يخرج موضع سورة الدخان. فقال ولا تعلو على الله إني أتيكم، يعني يقول أن موضع الدخان هو المقطوع، أما موضع سورة النمل اللي هو تعلو علي فهو موصول لأنه ليس في المواضع المحددة التي ذكرها الإمام ابن الجزري. تعلو على ألا يقول، لا أقول ألا يقول على الله إلا الحق في الأعراف، وألا أقول على الله إلا الحق، كلاهما بالأعراف الموضعين. وهناك موضع في سورة الأنبياء اختلف فيه بين القطع والوصل. ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله المواضع المقطوعة في القرآن الكريم، بدل من أن نذكر الآن المواضع الأخرى الموصولة فيحدث تشويش، فلذلك ما عدا هذه المواضع التي ذكرت فهي موصولة. ثم بدأ في ذكر حرف قرآني جديد وهو كلمة إن مع كلمة ما لم يأمرنا الناظم بأمر جديد، إذن يكون الكلام عائد على الأمر السابق وهو فاقطع بعشر كلمات، إذن يكون الأمر بالقطع. فقال إما، يعني اقطع إن عن ما، والتي موجودة في إما بالرعد التي موجودة في سورة الرعد، يبقى هذا حرف قرآني جديد أمر فيه بالقطع لأنه الأمر عائد بالقطع في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم إن ما. فإذا أردنا أن نقف عليه نقول إن، في حالة المقطوع تستطيع أن تقف على الشطر الأول أو الشطر الثاني إن، أو تقف على ما. أما إذا كانت الكلمة موصولة فلا تقف إلا على الشطر الثاني فقط فتقول إما. وما عدا هذا الموضع فهو موصول لأنه ذكر المقطوع فقط. ثم بدأ في ذكر حرف قرآني جديد وهو كلمة أن، كلمة أم مع كلمة ما، أم المفتوحة مع ما. قال إما بالرعد، ثم قال والمفتوحة صل، والمفتوحة صل، يعني صل يعني اجعلها موصولة، يعني أمر الناظم رحمه الله تعالى بوصل كلمة أما بفتح الهمزة وتشديد الميم أما، والمراد بها المركبة من كلمة أم مع ما الإسمية، أمر بوصلها بقوله والمفتوحة صل، يعني أيوة مفتوح الهمزة، مثل قوله تعالى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فهو موصول والمفتوحة صل. ثم قال بعد ذلك وعما نهقطع، أمر بقطع كلمة عن ما في قوله تعالى وعما نهقطع، أي اقطعها، اقطع عن ما في قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه في سورة الأعراف. ثم بدأ في ذكر جدد يعني أو بدأ بمجموعة أخرى من الأبيات، فقال اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أستسى فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا. هذه الأبيات تكلم فيها عن مجموعة حروف قرآنية كل حرف على حدة، فأول ما أمر هنا قال اقطعوا، أي اقطع الحروف القرآنية الآتية عما يليها، فأمر الناظم رحمه الله تعالى بقطع من عن ما التي في الموضعين التاليين، فقال اقطعوا مما بروم والنساء، يعني اقطع من عن ما التي في سورة الروم في قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والموضع الثاني في سورة موضع سورة الروم فمما ملكت أيمانكم، والموضع الثاني أيضا في سورة النساء فمما ملكت أيمانكم، هل لكم مما ملك، موضع سورة الروم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في مرزقناكم، وموضع النساء فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. واختلف، ثم قال خلف المنافقين، معنى كلمة خلف أي واختلف في هذا الموضع بين القطع والوصل، فقال خلف المنافقين اختلف فيها، يعني رسمت في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصولة في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم التي في سورة المنافقون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وأنفقوا من ما أو أنفقوا مما رسمت في البعض المصاحف مقطوعة وفي بعض المصاحف مقطوعة وفي البعض الآخر رسمت موصولة. ولذلك قال قل في المنافقون. وهنا ملحوظة. هذه الملحوظة في قول الناظم رحمه الله تعالى يقول اقطعوا مما بروم والنساء وردت من مع ما وردت في سورة النساء في أربعة عشر موضعا في سورة النساء وكلها موصولة إلا موضعا واحدا فقط وهو قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم وجاءت أيضا في سورة الروم في موضعين هما وعمروها أكثر مما عمروها وهل لكم مما ملكت أيمانكم والموضع المقطوع في سورة الروم فقط هو الموضع الثاني فقط اللي هو هل لكم مما ملكت أيمانكم. ولما كانت كلمة ملكت مشتركة في السورتين يعني سورة الروم وسورة النساء فقط اللي هي الموضع ده ولذلك عدل بعض الفضلاء هذا الشطر من البيت فقال اقطعوا مما ملك روم النساء يعني الشطر لو أردنا أن نقرأ الشطر كما بعضه نهو قطعوا مما ملك روم النساء فبدأ البيت الأصلي بيقول مما بروم أما كلمة مما بروم يعني التي في سورة الروم كلها وكذلك التي في سورة النساء إنما عندما تقيدها بقيد كلمة ملك يعني إذن حددت الآيتين المحددتين فقط وهذا لا يعيب النظم في شيء فقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا يعني إذا وجدت خللا في شيء ما فإن كنت أهلا لهذا الإصلاح فأصلحه ولكن من غير تشهير لا تقل يعني تبدأ تشهر وتعمل نفسك أنك عالم علامة وبحر فهامة وأنت يعني ربما أنك لا تستطيع قراءة النظم ثم بدأ في ذكر حرف قرآني جديد فقال أمن أسس البيت عائد هنا كلمة أمن عائدة على اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين ثم قال أمن أسس يعني اقطع أم عن من يعني هنا ما زال الأمر بالقطع لأنه لم يأتي تغيير للأمر فنحن على الأمر الذي أمر به إن شاء الله يكون عشر كلمات ستأتي بعد اقطع كلمة أم عن من في المواضع التي سيذكره أمن أسس أول موضع اللي هو أسس اللي هو أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه في سورة التوبة أمن أسس فصلت موضع سورة فصلت أمن يأتي آمنا يوم القيامة فصلت النساء أي موضع سورة النساء أمن يكون عليهم وكيلا موضع النساء أمن يكون عليهم وكيلا فصلة النساء وذبح أي الصورة التي ذكر فيها الذبح أي صورة الصفات فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ما زال الأمر بالقطع يعني اقطع أم عن من في هذه المواضع المذكورة الآن وما عدا هذه المواضع فهو موصول يعني ذكر لنا القليل وترك لنا الكثير فإذا يعني نعرف القليل بمعرفتنا له القليل هذا المقطوع إذا ما عاده فهو موصول ثم بدأ في ذكر حرف قرآني جديد وهو كلمة ألم عفوا كلمة حيث مع ما فقال فصلت النساء وذبحهن ثم قال حيثما حرف قرآني جديد وما زال الأمر هنا بالقطع ما زال الأمر متواصل بالقطع أيضا أي اقطع كلمة حيث عن كلمة ما في قوله تعالى حيثما وهنا لم يحددها في أي صورة إذا حيث وقع في القرآن الكريم وقد وردت في موضعين اثنين في سورة البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ثم بدأ في ذكر حرف قرآن جديد بعد حيثما وألم المفتوحة أيضا ما زال الأمر بالقطع اقطع أن عن لم أن المفتوحة يعني عن لم المفتوحة يعني يقصد بها المفتوحة الهمزة أي أيحسب في قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد في سورة البلد وأن لم المفتوحة ثم ذكر حرف قرآن جديد وهو كسروا إن ما، يعني ما زال الأمر بالقطع هنا أيضا، وهو اقطع إن المكسورة عن ما في إما، كسر إن ما لنعام، كسر إن ما لنعام، لنعام يعني في سورة الأنعام في قوله تعالى إنما توعدون لآت، وكلمة إنما جاءت في سورة الأنعام في ستة مواضع كلها موصولة إلا موضعا واحدا وهو قول الله تعالى إنما توعدون لآت، فكان على الناظم أن يقيدها به ليخرج ما عاده. ثم بدأ في حرف قرآن جديد وهو كلمة أن والمفتوحة يدعون معا، احنا قال إن ما لنعام والمفتوحة اللي هو أن ما، أيضا الأمر عائد على القطع، عائد على السابق، اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أما أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوحة كسر إن ما لنعام والمفتوحة يدعون معا، يعني إذن الأمر عائد على القطع أيضا، فيعني بمعنى اقطع أن المفتوحة عن ما، وهذا ورد في موضعين اثنين عبر عنهم بقوله تعالى بقوله يدعون معا، يعني ويدعون موضعين، وأنما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان، والموضع الثاني وأنما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج. وقد اختلف في موضعين، هما موضع الأنفال في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء بفتح الهمزة من أنما، والأشهر هو الوصل وعليه العمل، وموضع آخر اللي هو موضع سورة النحل إنما عند الله بكسر الهمزة منها. فذكر الناظم لهما ملبس يعني يخلي الواحد يلتبس عليه الأمر، علما بأن كلمة إنما جاءت في سورة الأنفال في موضعين، الآيتين 28 والآية 41، وكلمة إنما جاءت في سورة النحل في 10 مواضع، وتقدم بيان الموضعين المرادين. وقول الناظم ونحل في ما زلنا في يتكلم والمفتوحة يدعون مع، في الأمر عائد على القطع اقطع بعشر فاقطعوا مما بروم، ثم قال والمفتوحة يدعون مع، ثم قال وخلف الأنفال ونحل وقع، وخلف الأنفال يعني اللي احنا تكلمنا عنه أن ذكر الخلاف في موضعين، وكذلك موضع سورة النحل، وقلنا وذكر لهما هنا ملبس، وقلنا أن الموضعين المحددين إنما ذكرناهم موضع الأنفال وعلموا أنما غنمتم ده بفتح الهمزة اختلف فيه، والأشهر الذي عليه العمل هو الوصل، وموضع النحل إنما عند الله بكسر الهمزة هذا هو الموضع الثاني. وقول الناظم ونحل وقع راجع إلى إنما بكسر الهمزة لأنه ذكر خلاف النوعين معا. ثم بدأ في ذكر حرف قرآن جديد في قوله تعالى وكل ما سألتموه، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا، في قوله تعالى وكل ما سألتموه حرف قرآن جديد، يعني اقطع كلمة كل عن كلمة ما، في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه اقطع كل عن ما، ثم قال واختلف، وكل ما سألتموه عائد على اقطعوا مما بروم، واقطعوا كذلك كل كلمة كل عن كلمة ما المقيدة بكلمة ما سألتموه إلي وآتاكم من كل ما سألتموه، ثم قال واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني إلى آخره، قال واختلف ردوا، أي واختلف في بين القطع والوصل في أربعة مواضع، قوله تعالى كلما ردوا أي كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كذلك كلما دخلت أمة لعنت أخنها في سورة الأعراف، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كلما ألقي فيها فوج، فذكر الناظم المقطوع اللي هي كلما وآتاكم من كل ما سألتموه، وذكر المختلف فيه، إذا ما عداه فهو موصول، إذا ما عداهما يعني ما عدا المقطوع وما عدا المختلف فيه إذا فهو موصول. ثم قال بئسما حرف قرآن جديد، كذا قل بئسما والوصل صف خلفتموني واشتروا، كلمة بئسما هو عندما قال واختلف ردوا كذا ثم قال قل كذا يعني كذلك قل بئس ما، يعني أيضا اختلف في قوله قل بئس ما، بئس مع كلمة ما اختلف فيها بين القطر والوسط في قوله المقيدة بكلمة قل، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. ثم أمرنا الناظم بالوصل في الموضع في موضعين واختلف ردوا كذلك اختلف في قل بئس ما، ثم قال والوصل صف يعني وصل بئس مع ما في الموضعين الآتيين خلفتموني واشتروا، خلفتموني في قوله تعالى بئس ما خلفتموني من بعد، هذا موصول يعني كتبت بئس ما بئس وما كلها كلتاهما في كلمة واحدة بئس ما، بئس ما خلفتموني من بعد في سورة الأعراف. الموضع الثاني اشتروا اللي هو بئس ما اشتروا به أنفسهم. ذكر النظم هنا المختلف فيه وذكر الموصول فيكون ما عداهما مقطوعا. ثم قال النظم رحمه الله تعالى فيما اقطع، حرف قرآني جديد، فيما اقطع أوحي أفضتم اشتهت يبلو مع ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف. مجموعة هذه الأبيات قال ابتدأ وقال فيما اقطع يعني أمر الناظم بقطع كلمة في عن كلمة ما في المواضع العشرة الآتية، أي حددها في مقطع المواضع سأقصها عليك أوحي وكلمة وأفضتم واشتهت وإلى آخره. أول كلمة وهي كلمة أوحي قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني اقطع كلمة في عن ما المقرونة بكلمة أوحي التي في سورة الأنعام. أوحي أفضتم لمستكم فيما أفضتم فيه في سورة النور. اشتهت وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون في سورة الأنبياء. يبلو مع، يبلو مع يعني معا يعني موضعين، في الموضع الأول ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات في المائدة، والموضع الثاني ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب هذا في سورة الأنعام، ولذلك قال معا أي موضعي المائدة والأنعام. ثم قال فيما فعلنا في أنفسهن إلا في قوله تعالى في قول الناظم ثاني فعلنا، عندنا موضعين فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف وفيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال من الموضع الثاني اللي هو من معروف، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، وهذا هو الموضع الثاني. طبعا عندما قال ثاني فعلنا حتى يخرج الموضع الأول اللي هو فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، كلاهما بسورة البقرة. ثم قال وقعت أي والموضع الذي في سورة وقعت اللي هي سورة الواقعة، في قوله تعالى وننشئكم في ما لا تعلمون، أي اقطع في عن ما اللي هي مقرونة اللي هي في موضع سورة الواقعة وننشئكم في ما لا تعلمون، كلاهما في حالة الوصل نقول فيما وننشئكم في ما لا تعلمون، أما في حالة الوقف الاضطراري أو الاختباري، الاختباري يعني لو طلب منك شيخك الوقوف ويقول لك قف على الكلمة التي بعد وننشئكم تقول وننشئكم في لبيان أنها مقطوعة، أما إذا كانت موصولة تقول وننشئكم فيما، واضح؟ ولذلك عبر عنها بكلمة وقعت أي التي في سورة الواقعة. روم أي التي في سورة الروم في قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم في سورة الروم. ثم قال كلا تنزيل، تنزيل أي السورة اللي أولها تنزيل الكتاب اللي يقصد بسورة تنزيل اللي هي سورة الزمر، يعني فيها موضعين إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، والموضع الثاني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، كلاهما بسورة الزمر. ثم قال في موضع الذي بعده قال شعراء، شعراء أي موضع سورة الشعراء في قوله تعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين في سورة الشعراء. إذن ذكر لنا العشرة مواضع التي ذكرناها وما عدا هذه المواضع العشرة ها اجعلها موصولة أي صل في بما لتصير فيما. إذن قدم لنا الأمر بالقطع في مقطع في العشرة مواضع، إذا ما عدا هذه المواضع العشرة اجعلها موصولة، أي اجعلها كلمة واحدة فقط. ثم بين الناظم رحمه الله تعالى أو دخل في ذكر حرف قرآني جديد، وهو قال: فأينما كالنحل صل، ومختلف في الشعر الأحزابي والنساء وصف. بدأ في ذكر حرف قرآني جديد وهو كلمة أين مع كلمة ما، فقال: فأينما كالنحل صل. أمر الناظم بوصل كلمة أين مع كلمة ما في الموضعين التاليين. الموضع الأول قال فأينما، يعني قصد به المقيد، فأينما المقيد بالفاء، يعني قصد به موضع سورة البقرة في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. كلمة فأينما ليست كلمة عشوائية، لا، وإنما قصد بها المقيدة الفاء، المقيدة بالفاء، وهي وردت في موضع واحد في سورة البقرة. ثم فأينما كالنحل، كالنحل أي اجعلها كموضع سورة النحل أيضا، وهو أينما يوجهه لا يأتي بخير. يبقى إذن وردت فأينما كالنحل صل، وردت موصولة في موضعين، في سورة البقرة المقيدة الفاء، وموضع سورة النحل فأينما كالنحل صل. ومختلف، وورد الخلاف بين القطع والوصل في الآتي: ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف. في الشعر في قوله تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. الموضع الثاني في سورة الأحزاب، وموضع الأحزاب: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الموضع الثالث: أينما تكونوا يدرككم الموت، في الشعر الأحزاب والنساء وموضع سورة النساء. ومعنى اختلف فيه أي رسم في بعض المصاحف مقطوعا، والبعض ورسم في البعض الآخر موصولا. وقد ذكر الناظم هنا الموصول في قوله فأينما كالنحل صل، وذكر المختلف فيه اللي هي المواضع الثلاثة والثلاثة، ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف. إذن ما عدا ما ذكر يعني ما فهو إيه؟ فهو مقطوع، يعني ذكر الموصول وذكر المختلف فيه، إذن ما عدا يعني الذي لم يذكره هو المقطوع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. أمر الناظم هنا رحمه الله تعالى بوصل، يعني بدأ في ذكر حرف قرآن جديد، أمر فيه بوصل كلمة إن مع كلمة لم في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، هذا في سورة هود فقط. فقال وصل فإن لم هود، التي الموضع الذي في سورة هود فقط، إذن ما عداه فهو مقطوع. إذا أمر بذكر بأن هذا الموضع موصول إذن فقط وما لم يتكلم غيره، إذن ما عداه فهو مقطوع. إذا قال أن هذا الموضع موصول وهذا الموضع مختلف فيه، إذن ما عداه يكون مقطوع، وهكذا. وصل فإن لم هود أن لن نجعل، أن لن نجعل نجمع، بدأ في ذكر حرف قرآن جديد وهو كلمة أن مع كلمة لن. أمر الناظم هنا، الأمر عائد على الوصل أيضا، فأمر بوصل كلمة أن مع كلمة لن في موضعين. أمر بوصل كلمة في قال وصل فإن لم أن لن نجعل نجمع، يعني صل كلمة أن مع لن المقيدة بكلمة نجعل والمقيدة بكلمة نجمع في قولنا نجعل، أي أن لن نجعل لكم موعدا في سورة الكهف، نجمع أن لن نجمع عظامه في سورة القيامة. إذا ما عادهما فهو موصول، يعني فمثلا إذا قال إذا سألك سائل وقال لك أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، مقطوعة ولا موصولة؟ في هذه الحالة تتذكر وتقول وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع، الاثنين دول موصلين، إذا ما عداهم فهو مقطوع. يبقى عرفنا المقطوع، إذا ما عداه فهو موصول، عرفنا الموصول، إذا ما عداه فهو المقطوع. ثم ذكر حرف قرآن جديد، قال كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج. بدأ في ذكر حرف قرآن جديد وهو كلمة كي مع لا، الأمر عائد على الوصل في قوله وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع كيلا، يعني أيضا صل كي معنا في المواضع الآتية. تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، تأسوا على لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ها في سورة التحزن لكي لا تحزنوا سورة آل عمران، لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة الحديد. حج أي موضع سورة الحج، وهو قوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. عليك حرج على بعضها اللي هي في قوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج، في لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لا إنه بيقول المقيدة بكلمة عليك حرج، يبقى إذن لكي لا يكون على المؤمنين حرج مش تبعنا. يبقى ذكر هنا الموصول وهي الأربعة مواضع دي، إذن ما عداها فهو مقطوع. لكي لا يكون، أما يسألك سائل يقول لك لكي لا يكون على المؤمنين حرج ما لا مقطوع ولا موصولة، مباشرة تقول له مقطوعة. ليه؟ لأنه يقول ذكر أمر الناظم وقال وصل فإن لم هدى، ثم قال كي لا تحزنوا تحزنوا تأسوا على حج، ثم قال عليك حرج وأنت تقول على المؤمنين، يبقى إذن هذا الموضع ليس معنا من ضمن الوصول، إذن فهو مقطوع. ثم ذكر حرف قرآن جديد قال وقطعهم عمن يشاء، عمن يشاء من تولى يومهم إلى آخر. ذكر حرف قرآن جديد وصدره بأمر القطع فقال وقطعهم، احنا كنا بنتكلم في الموصول قبل كده، إذا غير الأمر إلى تحويل المسار مرة أخرى إلى شيء آخر، وهو اقطع كلمة عن كلمة من في قوله تعالى في المواضع الآتية. قال عمن يشاء من تولى، يعني في قوله تعالى ويصرفه عمن يشاء في سورة النور من تولى، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. ثم أمر النظم بشيء قال يومهم كلمة جديدة حرف قرآن جديد، بس لم يتكلم فيه لا أمر بقطع ولا بوصل، إذن يكون الكلام عائد على الأمر السابق وهو وقطعهم، يعني وقطعهم عمن يشاء، وقطعهم عمن تولى، وقطعهم أيضا يوم عن كلمتهم، يعني اقطع أيضا كلمة يوم عن كلمتهم. والحقيقة أن كلمة يومهم جاءت موضوع مقطوعة في موضعين اثنين، يومهم بارزون في سورة غافر، والموضع الثاني يومهم على النار يفتنون في سورة الزاريات. فنظرا يعني الأمر هنا يعني موهم بعض الشيء، فكان يعني على الناظم أن يقيدها ليخرج ما عداهما من الموصول، وهي خمسة مواضع. والخلاصة من ذلك، الخلاصة التي نخرج بها أنها كلمة يوم مع كلمة هم إذا جاءت مرفوعة على الابتداء فيناسبها أن تكون مقطوعة، وإذا جاءت في موضع جار ومجرور فيناسبها أن تكون موصولة. ثم بدأ في ذكر حرف قرآني جديد وهو كلمة وما لهذا والذين هؤلاء. وما لهذا يعني الكلام عائد على القطع أيضا، قال وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا يعني اقطع ما عن اللام، يعني بمقصد يعني قطع اللام عن مجرورها، قطع اللام عن مجرورها، يعني أمر النظم بقطع اللام عن مجرورها في المواضع الآتية التي ذكرها. قال وما لهذا، هذا يعني وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، يعني اقطع كلمة مال اجعلها كلمة، وكلمة هذا اجعلها ليست لها علاقة، بأن لا تقول ما لهذا، لا قل مال هذا، مال هؤلاء، ما لهذا الكتاب، وما لهذا والذين في قوله وما لهذا والذين هؤلاء، فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في سورة الكهف موضع آخر، ما لهذا الرسول لا يأكل الطعام في سورة ما لهذا الرسول في سورة الفرقان، الذين في قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين في سورة المعارج، هؤلاء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني اجعل كلمة حرف اللام مقطوع عن مجروره عن الكلمة التي بعده. والحقيقة أن الإمام الجزري رحمه الله تعالى قال في كتابه النشر بجواز الوقف على ما وعلى ألم، يعني تستطيع أن تقول ما لهذا وتستطيع أن تقول مال هذا، يعني يجوز الوقف على ما ويجوز الوقف على اللام. ثم بدأ في ذكر حرف قرآني جديد، قال وما لهذا والذين هؤلاء. كلمة تحين، تحين في الإمام صل ووهلا. كلمة تحين هي في قول الله تعالى ولا تحين مناص في سورة صاد، في قال تحين في الإمام صل ووهلا. ذكر الناظم رحمه الله تعالى وصل التاء من كلمة لات مع كلمة حين، فقال يعني لا ثم قال تحين في قوله تعالى ولا تحين مناص، فكلمة لات كلمة وحين كلمة ومناص بعدها. هذا في المصحف الإمام. وذكر أن هذا القول قد وهل أي ضعف، ووهل أي ضعف. والتحقيق من ذلك أن كلمة لات مقطوعة عن كلمة حين، دي خلاصة الموضوع. وورد فيها كلام كثير، نحن لسنا بصدد ذكر الخلافات، يهمنا الذي عليه العمل، أن كلمة لات كلمة وكلمة حين كلمة أخرى. ثم قال ووزنوهم وكالوهم صلي، أي كلمة أمر بوصل كلمة وزنوا وكلمة كالوا مع كلمة هم، يعني في قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، كالوهم اجعلها موصولة، يعني لا تقول وإذا كالوا كلمة وبعدين تقول هم كلمة أخرى بينهم فراغ، لا كلها كلمة واحدة. في سورة المطففين وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لأن كلا منهما رسمت من غير ألف، لأنها لو كانت مقطوعة لكان كالوا وضعوا لها الألف، هذا للدلالة على أن هذه الواو والجماعة، وبعدين كتبوا هذا. إنما نظرا لعدم كتابة الألف الذي بعد الواو دليل على أنها كلمة واحدة، ولذلك ناسبها الوصل. وبذلك أمر الناظم فقال ووزنوهم وكالوهم صلي. كذا من ال ويا وها لا تفصلي. كذلك أمر الناظم رحمه الله تعالى بعدم فصل كلمة ال وكلمة يا وكلمة ها، في يعني بمعنى عدم فصل لام التعريف عن المعرف، مثل كلمة الحاقة لا تقول ال ثم تفصلها عن كلمة حاقة، يعني لا تقف على ال ثم تقرأ كلمة حاقة، بل تعامل كلها معاملة الكلمة الواحدة، تقول الحاقة القارعة إلى آخره، لأنها رسمت في المصحف الشريف موصولة. صحيح أن لا ال تعتبر كلمة في حد ذاتها، لام التعريف كلمة وكلمة حق كلمة أخرى، إلا أنها رسمت في المصحف الشريف كلمة واحدة، فينبغي علينا ألا نجعلها موصولة، ننطقها نطقا نطق كلمة واحدة. كذا كذا من ال ويا، يعني عدم فصل ياء النداء عن المنادى، في مثلا عندما تقول يا أيها الذين، يا أيها لا تقول يا ثم تنتظر ثم تقول أيها، لماذا؟ لأنها رسمت في المصحف الشريف، لو نظرت في المصحف الشريف تقول يا بعدها مباشرة أيها، والألف تلاقيها خنجرية صغيرة بعد الياء، بعد الياء ما كتبش يا يا ألف وبعدين أيها همزة وبعدين كذا، لا، فلذلك رسمت موصولة في المصحف الشريف. فكذلك إذا أردت أن تقول يا إبراهيم لا تقول يا ثم تقول إبراهيم، لا، يا إبراهيم كلمة واحدة لا تفصلها عن بعضها. فإذا طلب منك قف على كلمة يا ثم ابدأ بكلمة إبراهيم، قل هذا لا يصح، لأنها رسمت في المصحف الشريف موصولة. كذا من الويا وها، ها يقصد بها هنا هاء التنبيه، يعني لا تفصل هاء التنبيه عن المنبه، كأن تقول مثلا هذا، هي أصلا اسم الإشارة ذا أو ذه أو غير ذلك، فلا تفصل الهاء هاء التنبيه عن يا ها، بعد شوية تقول ذا، لا، هذا كلمة ها وبعدين أولاء ترجع تقول أولاء، لا تفصل الهاء هاء التنبيه عن المنبه، لأنها رسمت في المصحف الشريف أيضا موصولة، ولذلك تجد في المصحف هذا هي هاء ومباشرة بعدها ذال، وتجد ألف خنجرية بعد الهاء، للدليل على أنها رسمت موصولة. بذلك نكون قد انتهينا من باب المقطوع والموصول، وسوف نقرأه قراءة الآن، سنقرأه قراءة مقطعة على فهم المعاني، ثم بعدها نقرأ قراءة للحفظ. هناك فرق بين أن تقرأ المنظومة لحفظها، لا ينبغي عليك أن تقطعها لأنها التفعيلات البيت ينكسر ويكون المعنى غير مناسب، وكما ذكرنا أنها على بحر الرجز. أما الآن إذا أردت أن تتكلم، إذا أردت أن يعني تقرأ الأبيات بصورة فهم، تعرف معانيها مقطعة كما سنذكرها الآن. قال الناظم رحمه الله تعالى في باب المقطوع والموصول: وعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات، يعني اقطع الكلمات، اسمع الحروف القرآنية الآتية، فاقطع بعشر كلمات أن لا، يعني اقطع أنا عن لا في عشرة مواضع سأقصها عليك، فاقطع بعشر كلمات أن لا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هودا لا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول. بس خلص العشرة مواضع، ثم بدأ في ذكر حرف قرآني آخر، قال إما بالرعد نقطة، يعني خلصنا، ثم قال والمفتوح صل برضو نقطة خلصنا، وعما نهو نقطة، من ما يعني اقطع من عن ما التي فين، مما بروم والنساء خلف المنافقين نقطة، أمن أمن يعني اقطع أم عن من فين، أسس فصلت النساء ذبح نقطة، حيث ما نقطة، وألم المفتوح نقطة، كسر إنما فين التي في سورة الأنعام نقطة، والمفتوحة إنهون يدعون معا موضعين يدعون معا، وخلف الأنفال ونحل وقع، وكل ما سألتموه فصلة، واختلف ردوا خلصنا، كذا قل بئسما فصلة، والوصل صف، خلفتموني واشتروا نقطة، فيما اقطع فين في أوحي أفضتم اجتهد، يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا، ثم قال فأينما كالنحل صل، ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف، ثم قال وصل فين أصل إيه، فإن لم هودا نقطة، أل لن نجعل نجمع نقطة، كي لا فين في تحزنوا وتأسوا على، وحج وعليك حرج كمان نقطة، وقطعهم قطعهم إيه عمن يشاء فصلة، وإيه كمان من تولى، وإيه كمان يومهم، وما لي هذا، وإيه كمان والذين هؤلاء وهؤلاء، وبعدين قال تحينا ملها في الإمام صل، ووهل أي ووهل هذا القول، ووزنوهم وكلوهم صلي كذا يعني كذلك من ال يعني صل أيضا ال ويا وها لا تفصلي يعني لا تفصلوا. لو قرأنا الأبيات بصورة شعرية نظمية فإنه يقول وعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هودلا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل، وعما نهو قطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسس فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كثر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحل وقع، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطع، وحي أفضتم اجتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع كي لا تحزن وتأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا، ووذنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وهالا تفصلي. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على المقطوع والموصول وإن شاء الله تعالى سنتكلم في الباب القادم على باب التاءات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.